بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة واسعة وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين واشف مرضى المسلمين واشف مرضى المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وارحم موتى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طلعت من البيت وجيت هنا وصليت ركعتين وقمت للثالثة، في الآخر اكتشفت ان النظارة مش معايا، نسيت النظارة ازاي الله اعلم. النهاردة في توقيت الصلاة، مواقيت الصلاة، احنا قلنا امبارح في آيات اشارت الى اوقات الصلاة. الآية الأصولة الأولى، نعم إذن فين تقدر إذن الله أعلم أعرف ذلك إزاي، ما إحنا إن شاء الله ولا إن شاء الله. الآية الأولى، أقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. طرفي النهار قال لك الصبح والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. الآية الثانية، أو أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. لدلوك الشمس اللي هو ميل الشمس، قال لك الظهر والعصر، وبعدين غسق الليل المغرب والعشاء وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكن الأحاديث الواردة في هذا الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام هو اللي علم النبي أوقات الصلاة عليه الصلاة والسلام. يعني القرآن ذكرتها إجمال، ذكر الأوقات إجمالا، الآيات ذكرت أوقات القرآن أوقات الصلاة إجمالا، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده يؤكد الحقيقة اللي كنا بنتكلم عنها امبارح، اللي الناس اللي يقول لك في ناس يسموهم قرآنيين، قرآنيين يعني يقول لك أنا آمن بالقرآن مش مهم السنة. وتكلمنا على الأغرى تعليقا امبارح يعني مكثفا تقريبا، وقلنا ان اللي عاوز يلغي السنه ويقول كفايه القران عاوز كانه عاوز يلغي حياه النبي محمد كلها، عاوز يلغي 23 سنه من حياه النبي وحياه الصحابه لتطبيق عملي للقران، تطبيق عملي للقران وبيان للقران واضافه للقران. لكن نفس مواقيت الصلاه، تحديد الاوقات مش في القران، تحديد عدد الصلاه في كل صلاه مش في القران. يبقى اللي عاوز ياخذ بالقران يقول لي نصلي ركعات الظهر كم ركعه مش موجوده في القران، طب المغرب كم ركعه مش موجوده في القران، الصبح كم ركعه مش موجوده في القران. يبقى اذا هنصلي ازاي؟ يا اللي انت بتقول نكتفي بالقران انت خايب وخاسر وضلالي وضال ومضل، لان الركعات الصلاه لم يحددها الا لسان رسول الله وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام حين زاغت الشمس أو زالت الشمس من كبد السماء، نزل في الظهر حين زاغت الشمس، يعني الشمس في الظهر تبقى في وسط السماء. نتلكف على الدبوس يا دبوس، ما لكم دبوس؟ طيب أقول عملية دبوس قدام. إذا أول يوم نزل جبريل عليه السلام حين كانت السماء في كبد الشمس، في كبد السماء وزالت، مجرد ما تحركت ناحية المغرب بدأ وقت الظهر. نزل فصلى جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له قم فصلي، فصلى به الركع الظهر أربع ركعات في هذا التوقيت. وبعدين نزل جبريل عليه السلام حين كان ظل الشيء مثله، أو مثله، بمعنى يعني إذا كان مثلا أطولي 1.50 ولا 1.60 1.70، الظل بتاعي بيجي 1.70 على الأرض، بالإضافة إلى سيء الشيء يعني جسمي له ظل تحت منه، امتد جد طولي، نزل جبريل وصلى وقت العصر بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين نزل جبريل حين غربت الشمس وصلى المغرب برسول الله عليه الصلاة والسلام، ونزل جبريل حين غاب الشفق، الشفق اللي هو اللون الأحمر بيبقى في السماء، بقية انعكاسات الشمس على السحاب أو على السماء بنشوف احنا لون أحمر كده، غاب الشفق فصلى العشاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم نزل جبريل حين أسفر الفجر فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني يوم نزل جبريل حين كان ظل الشيء مثله، يعني الأول نصلى في أول الظهر لما كانت الشمس في كبد السماء ويدوب راحت كده، يدوب الظل بدأ تحت جسم الجسم، صلى الظهر ثاني يوم صلى به الظهر لما كان الظل قد طول الجسم، الظهر وقال هذا آخرها وذلك أو أول وقتها. امبارح صلينا في أول وقت الظهر والنهاردة صلينا الظهر في آخر وقت الظهر لما ظل الشيء جده. لو أنت عامل عصاية مترين هتلقى ظلها جده ايه مترين، وصلى به الظهر. وبعدين انتظر لما به ظل الشيء مثليه جده مرتين وصلى به العصر. وتاني لما نزل بعد المغرب نزل حين غاب الشفق وصلى به المغرب. وفي رواية الأولى الصحيحة قال صلى به في نفس الوقت، اللي صلى به البارح في المغرب صلى به نفس الوقت. ونزل العشاء حين ذهب الشفق وظهر اللون الأسود اللي هو الشفق الأسود يعني، وقال للجتاء ده آخر الوقت. ونزل بالنسبة للصبح في آخر سفور الوجه الضوء قبل أن تطلع الشمس وصلى، قال ده آخر الوقت، وقال لي بين هذا وهذا وقت إيه؟ وقت الأوقات الصلاة. يبقى نفهم من هذا، ودي تفاصيلها يفصلها شيخ سيد ثابت رحمة الله عليه، رحمه الله رحمة واسعة. يبقى الظهر ليه أول وقت وليه آخر وقت، ليه متسع من الوقت. يبدأ وقت الظهر من تحرك الشمس ناحية المغرب، لأنها بتطلع من الشرق تفضل ماشية كده الحاد، تبقى في كبد السماء في نصف السماء، ساعة تبقى في نصف السماء ما بقاش في ظل خالص، اللي هو وقت الزوال ما بقاش فيه ظل، سواء جزء شيئا فشيئا يبتدي الظل يظهر ناحية الايه الشرق. ما لما تطلع من الشرق هي يبقى ظل الشيء من الغرب، تبقى انت لما المبنى يبقى كده يبقى ظله ناحية الايه مغرب، يبقى جاي من الشمس خلف المبنى يبقى ظل المبنى فين ماشي مغرب كده، لحد ما تيجي في كبد السماء يكون ما فيش ظل خالص، لا تحت الحيطان ان شاء الله يكون طولها 50 متر ما لهاش ظل، لانه يبقى ظل الشيء تحتيه ما يبانش. وخلي بالك موضوع الظل ده له نظريات عديده، الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. ابتدى يتحرك، اللي موضوع الظل ده متوقف على نفاذيه الاجسام، فيه جسم يعدي الشمس زي القزاز، الشمس تعدي منه ما يعملش ظل لان الشمس تنفذ خلاله، في جسم له ظل يبقى ظل خفيف، لكن انت قماش وحطه في وش الشمس تلاقي الشمس ممكن تنفذ بس تبقى هاديه شويه، يحجب جزء من الشمس، وتجيب الخشب يحجب الشمس كاملا. نفاذيه الشمس في الاجسام تختلف من جسم الى جسم، ودي بترجع الى طبيعه الشمس وطبيعه الجسم نفسه. طبيعه الشمس اللي خلقها الله وطبيعة الأجسام اللي خلقها الله. يبقى الله الذي جعل هذه الأسرار في كونه هو اللي جعل الشمس جعل للأشياء ظلالا والشمس عليه دليلا. فالظهر يبقى ما بين زوال الشمس بداية تحركها ناحية المغرب وما بين لما يبقى ظل الشيء مثله ده آخر الظهر وبداية أول العصر. يبقى معنى أن ظل الشيء قد في الطول الحاجة اللي أقولها مترين ظلها مترين دي آخر الظهر وأول العصر. لما يبقى ظل الشيء قده مرتين يعني الجسم إذا كان مترين يبقى ظله 4 متر ده نهاية وقت العصر نهاية وقت العصر المستحب المتميز يعني الاختياري بيسموه. وكذلك المغرب بغروب الشمس يبدأ المغرب وينتهي بغياب الشفق الأحمر ما بينهم وقت المغرب. بغياب الشفق الأحمر يبدأ وقت العشاء ويمتد إلى منتصف الليل أو جوف الليل أو ثلث الليل وده الوقت الأخير اللي صلى فيه العشاء جبريل عليه السلام. الصبح زي ما قلنا في بداية انفجار الفجر إلى أن يسفر الفجر بحيث يبقى الضوء متسع والأشياء واضحة تمشي تشوف الأشياء والأجسام كما خلقها الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا الكلام في الأحاديث الصحاح ذكر تفصيلا كما بين الشيخ عليه رحمة الله عن عبد الله بن عمر أو ابن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالحديث الأول وهو مختصر مختصر من التالي اللي أقوله بالتفصيل وقت الظهر إذا زالت الشمس. زالت الشمس لما كانت كبت كده بدأت تتحرك وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. يبقى من زوال الشمس إلى أن يكون الظل كطوله وكان ظل الرجل كطوله. ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس من ساعة ما يبقى ظل الشيء مثله قده يعني ظلي قد طولي إلى أن تصفر الشمس. الاصفرار الشمس غير احمرار الشمس. الشمس تحمر عند الغروب لكن اصفرارها قبلها بشوية اللي هو مثل ظل الشيء مثليه. ووقت المغرب ما لم يغب الشفقة من ساعة ما تغرب الشمس لحد ما الشفق يبقى قاعد ده وقت المغرب. ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس إلى قبل طلوع الشمس يعني. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ساعة تطلع الشمس ممنوع الصلاة نافلة لأنها فإنها تطلع بين قرني شيطان. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصلي أظن صلي فصلى الظهر حين زالت الشمس. عرفنا زوال الشمس خلاص من فاكر زوال الشمس يعني الشمس كبد السماء وبعدين بدأت تتحرك ناحية ليه ناحية المغرب بداية تحركها مجرد انكسار الظل يعني. فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاء العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس. وجبت يعني غربت وسقطت واختفت. ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق اللون الأحمر. ثم جاءه الفجر حين درق الفجر أو قال سطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر ثاني يوم فقال قم فصل، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. لو كان أول موعد العصر اليوم الأولان، ثم جاء العصر فصلى، فقم فصل فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. الظهر لما كان في اليوم الثاني، لما كان ظل الشيء جد في الطول، العصر بيتجده مرتين، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه بنفس التوقيت، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدا تضاء النهار، يعني بدأ الضوء يظهر بس الشمس لسه ما طلعتش، قال فقم فصليه فصلى الفجر، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت الصلاة. رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي، وقالت البخاري هو أصح شيء في المواقيت، أي حديث إمامة جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حد يقدر يقول يا محمود محمد حسن، حد يقدر يقول نلغي السنة؟ ما حدش يقدر يقول نلغي السنة، لأن السنة اللي بارد أوقات الصلاة وعدد ركعات الصلاة. لكن الشيخ حب يفصل الأمور وقال أما عن وقت الظهر تبين من الحديثين المتقدمين أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى سيء الزوال، يعني غير الظل اللي يبقى تحت الرجل، يعني تحت الرجل الواحد يعني. إلا أنه يستحب تأخير الصلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر حتى لا يذهب الخشوع من شدة الحر، والتعجيل في غير ذلك. والحمد لله شدة الحر كان زمان تمنع من الصلاة، نقول أخروا الصلاة عشان الحر دلوقتي، الآن الحمد لله الأجواء مهيئة وما شاء الله مراوح مكيفات والحمد لله على كل نعمة. وذلك لما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، أبردوا بالصلاة يعني أخروها لما الجو يهدى شوية والحرارة تنخفض. وقع عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر عليه الصلاة والسلام فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد ثلاثا مرتين أو ثلاثا، حتى رأينا سيء التلول، التلول اللي هي الأكوام الرمل كوم الغرد، يعني لما الغرد يبقى له ظل، خلي بالك غرد الظل، الغرد ما يبقاش ظل غير بعد إيه، بعد مسافة، لأن الغرد بيبقى كده، فمن الصعب أن يظهر له ظل. الحاجة اللي واقفة ظلها سهل يبقى بسرعة يظهر، إنما الحاجة اللي عاملة كده الغرد من الصعب أن يبقى له ظل لما تميل الشمس خالص حتى يبقى له ظل، لأنه بيبقى شكل كده يعني زي الهرم زي المثلث، فدي ما يبقاش ظلها مش سريع، دي كده يبقى ظلها يظهر بسرعة، إنما كده الشمس بتطلع تسقط عليه، تسقط على جزء هنا وجزء هنا، تفكر كده لما تميل خالص خالص حتى ظلها يبتدي إيه يظهر. الكلام صح ولا مش صح يا معاذ؟ ولا الكلام مش مصدق أنت؟ طيب مش هقول تاني، مش هقول تاني، آمين يا رب. وقت صلاة يعني غاية الإبراد، يعني إذا كان هنكون ننتظر عشان الجو حر وشديد ومش هصلي الظهر، نفترض إن الناس في جبل، ناس في جبل مسافرين وبعربيات، ممكن ينزل يصلي في ظل العربية، لا حر شديد وظل العربية ما يخليش الناس توقف فيه، نمشي لحد ما الظل ينكسر ويبدأ ظاهر، نوقف ونصلي في ظل السيارة، في ظل جبل، في ظل حجر، في ظل أي شيء. يبقى أخذنا بهذه الرخصة بهذا الحديث، والأحاديث صحاح إن شاء الله عند البخاري ومسلم. قال الحافظ شارح البخاري ابن حجر واختلف العلماء في غاية الإبراد، يعني نهاية الوقت اللي نأخر فيه الظهر عشان الحر إيه قيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال، وقيل ربع قامة، وقيل ثلث قامة، وقيل نصف القامة، قامة ليطول الواحد يعني، وقيل غير ذلك. والجاري على القواعد أن يختلف الأمر باختلاف الأحوال، ولكن بشرط ألا يمتد إلى آخر الوقت، لأن تأخير الصلاة إلى آخرها أمر مكروه. أما صلاة العصر يدخل وقت صلاة العصر بصيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، فيء الزوال يعني الظل اللي بقى تحت الشيء، ويمتد إلى غروب الشمس. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ناس كثيرة قاعدة مش عاوزة تصلي، خايفين ولا إيه؟ صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه الجماعة، ورواه البيهقي بلفظ: من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس لم يفته العصر. يبقى هذا الكلام امتداد العصر لحد قبل غروب الشمس، نهاية الوقت. لكن فيه وقت مستحب، فيه وقت كراهية، أوقات الصلاة فيها وقت استحباب وفيها وقت كراهية. ينتهي وقت الفضيلة المستحب والاختيار باصفرار الشمس. شمس تصفر بعد ساعة كده من العصر، تلاقي الشمس بدأت ايه؟ تبقى هادية ومصفرة. هنا وقت الفضيلة ينتهي. وعلى هذا يحمل حديث سيدنا جابر وحديث عبد الله بن عمرو المتقدمين. وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار وإن كان جائزا إلا أنه مكروه إن كان لغير عذر. نبقاش نايم، يبقى نايم نايم نايم وآخر الصلاة لحد ما الشمس تصفر خالص كده يقول أصلي العصر. ليه؟ فعن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، يقول: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. رواه الجماعة. يعني ينام على نفسه، ممكن يكون نايم تحت التكييف ومصلاش العصر في الجامع، يبص الساعة يقول أصلي العصر، يبص الساعة أصلي العصر، وعامل نفسه صايم وتعبان وما راحش الجامع، وفي لما تهدى الأمور الشمس تصفر خالص يقوم يقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. يرقب الشمس حتى تكون بين قرني الشيطان فيقوم تنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. ولذلك قال النووي في شرح مسلم، قال أصحابنا، النووي شافعي المذهب، قال أصحابنا الشافعية: للعصر خمسة أوقات، للعصر خمسة أوقات: أولا وقت الفضيلة، ثانيا وقت الاختيار اللي هو أنت مخير فيه، ثالثا وقت الجواز وليس فيه كراهة، رابعا وقت يجوز فيه الصلاة لكن مع الكراهة، خامسا وقت العذر ولا يكون إلا مع العذر. فأما وقت الفضيلة المستحب فأول وقتها أول ما يبدأ وقت الصلاة، وأما وقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، ووقت الجواز من ظل الشيء مثله إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حالة الاصفرار إلى ما قبل الغروب. اللهم صل على سيدنا. ووقت العذر هو وقت الظهر في حق من يجمع الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر لسفر أو لمطر، ويكون العصر في هذه الأوقات وقت أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت وقت قضاء. وبيفسر في صلاة العصر ليه؟ ذكر عنوانه بل صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وقال حافظوا على الصلوات بآية، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كما قال ربنا. جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الأحزاب، يوم غزوة الأحزاب، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا على الأعداء كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم وأحمد وأبي داود شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وعن ابن مسعود قال حدث المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر أي منعوه حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى أجوافهم وقبورهم نارا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. ولذلك اهتم بصلاة العصر لأنها صلاة الوسطى، صلاة الناس الصحيحين أصحاب الإيمان الوثيق، لا يؤخرها عن وقتها إلا منافق. وتبقى صلاة المغرب والعشاء، فالحديث بقية إن كان في الأجل بقية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما أنفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد. في إن شاء الله في حالة مرضية شديدة، إنسان فقير وعايز عملية تكلف مبلغ كبير، فلأن ربنا يكرمه يعني يتطوع بشيء، إما في الصندوق والصناديق موجودة إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق والقبول والهداية.